في شوية معلومات من اللي هقولها دلوقتي والأحكام الفقهية اللي فيها، ده مش رأيي الشخصي، ده رأي فقهي، فطبيعي جدا تلاقي رأي فقهي العلماء تانيين. المهم، زي ما ربنا فرض علينا صيام رمضان، في أيام ربنا حرم علينا نصوم فيها، وهي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق اللي هي 3 أيام بعد يوم النحر اللي هي أيام 11 و12 و13 ذي الحجة، ويوم الجمعة إلا لو هتصوم يوم قبله أو يوم بعده. بيبدأ صوم رمضان برؤية هلال رمضان أو إن شعبان يكمل 30 يوم. في صيام الفرض اللي هو رمضان لازم تنوي الصيام من قبل الفجر، أما في صيام السنة ممكن تنوي الصيام لحد الظهر ما دام لسه ما اكلتش ولا شربت حاجه. طبعا المريض اللي الصيام بيضره ليه انه يفطر، والمسافر ليه انه يفطر عادي، اما بالنسبه للحائض والنفساء فدول حرام يصوموا اصلا، وبيقضوا الايام اللي فطروها في رمضان. الحامل واللي بترضع برضه ممكن يفطروا لو حسوا ان في ضرر عليهم، وساعتها بيقضوا الايام دي. اما بقى لو حد كبير في السن او مريض مرض مزمن فده بيفطر عادي، بس برضه بيطعم عن كل يوم مسكين. غير اللي فاتوا دول بقى، اللي بيفطر يوم في رمضان لازم يقضيه، سواء فطروا باكل او شرب او قيء عمد. اما اللي فطر ناسي، فسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يعني كل ما تفطر بعد المغرب مباشرة كل ما كان أحسن. طبعا تفطر دي ممكن تكون 3 تمرات عادي، مش مقصود بها خروف كامل. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. أوعى تكون فاكر إنك جد وهتنزل رمضان تهدف وتجيب أجوان، لو مش بادي من دلوقتي في كل حاجة ناوي تعملها في رمضان فصدقني رمضان اللي جاي هيضيع زي رمضان كل سنة، ومحدش عارف حياته باقي فيها كام رمضان، يمكن ولا واحد. سلام.